بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله، والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الدهش حفظه الله. والآن مع الشريط الخامس. السنة الأولى: بناء المسجد. ثم شرع عليه الصلاة والسلام في بناء مسجده في مبرك ناقته أمام محلة بني مالك بن نجار، وكان محله مربدا للتمر يملكه غلامان يتيمان في حجر أسعد بن زرارة، فدعا الغلامين وساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى عليه الصلاة والسلام أن يقبله منهما هبة، بل ابتاعه منهما، وكان فيه قبور للمشركين وبعض حفر ونخل، فأمر بالقبور فنبشت، وبالحفر فسويت، وبالنخل فقطع. ثم أمر باتخاذ اللبن فاتخذ، وشرعوا في البناء به، وجعلوا إبادتي الباب من الحجارة، وسقفوه بالجريد، وجعلت عموده من جذوع نخل، ولا يزيد ارتفاعه عن القامة إلا قليلا، وقد عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ليرغب المسلمين في العمل، وصاروا يرتجزون وهو يقول معهم: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وجعلت قبلة المسجد في شماله إلى بيت المقدس، وجعل له ثلاثة أبواب، ثم حسبت أرضه لأن المطر كان قد أثر فيه. فأمر عليه الصلاة والسلام بحصبه، ولم يزين المسجد في فرش ولا بالحصر، وبني بجانبه حجرتان، إحداهما لشودة بنت زمعة وأخرى لعائشة، ولم يكن عليه الصلاة والسلام متزوجا غيرهما إذ ذاك، وكانت الحجرتان متجاورتين وملاصقتين للمسجد على شكل بنائه، وصارت الحجرات تبتنى كلما جاءت زوج. إذا كما تلاحظون، بناء المسجد يعني بمنتهى البساطة، فالبناء الحقيقي إنما يكون بالطاعة، وهكذا كان مسجد عليه الصلاة والسلام. في أول الكلام بيّن أن أصل هذه الأرض كانت مربدا للتمر، قوله مربدا يعني مجمعا يجمع به التمر. قال: يملكه غلامان يتيمان في حجر أسعد بن زرارة، فدع الغلامين وساومهما ثم اشتراه منهما ولم يقبله هدية. قد تقول: كيف يساوم اليتيمين؟ واليتيم لا يساوم، إنما يساوم من وليه، فكيف ذلك؟ نقول: لا إشكال، لأن الولي موجود، يقول في حجر أسعد بن زرارة. ثم إن أيضا اليتيم يعني إذا كان راشدا فإنه يساوم في مثل هذا، لأن مثل هذا سوف يكون أو سوف يعامل بالأحسن يقينا، والمنهي عن مال اليتيم أن يقرب إلا بالتي هي أحسن، فالإشكال مندفع من أصله. قال: وكان فيه قبور المشركين وبعض حفر ونخل، فسوي المكان بما يناسب الحال. وأبدأ بعض المناسبة مرت علينا أيضا في كون عليه الصلاة والسلام لم يقبل الهبة في أرض المسجد، وتناو اشتراه من ماله، والمناسبة هي نعم المناسبة هو أن بعضهم ذكر أن الله تعالى أراد لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون له نصيب من كل عبادة، ومن ذلك عمارة المساجد، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام البيع ورفض الهبة. قال: وجعلوا عضادتي الباب من الحجارة، يعني بذلك العمودين حول الباب بالحجارة، وسقفوه بالجريد، وجعلت عموده من جذوع النخل، ولا يزيد ارتفاعه عن القامة إلا قليلا، يعني شيء بسيط. كيف تعلق الثريات والجبس؟ كيف يوضع؟ ما فيه لا ثريات ولا جبس رضي الله عنه. يقول: وجعلت قبلة المسجد في شماله إلى بيت المقدس. طيب والكعبة أين هي؟ الكعبة خلفهم، وهذا قبل تحويل القبلة. وجعل له ثلاث أبواب، ثم حصب الحصبة ولم يزين بفرش ولا بحصب، ثم بنى حجرتين ملاصقتين لسودة ولعائشة. نعم. فتء الأذان: أوجب الله صلاة على المؤمنين ليكونوا دائما متذكرين عظمة العلي الأعلى، فيتبعون أوامره ويجتنبون نواهيه، ولذلك قال في محكم كتابه في سورة العنكبوت: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وجعل أفضل الصلاة ما كان جماعة ليذاكر المسلمون بعضهم بعضا في شؤونهم واحتياجاتهم، ويقووا روابط الألفة والاتحاد بينهم. ومتى حان وقت الصلاة فلا بد من عمل ينبه الغافل ويذكر الساهي حتى يكون الاجتماع عاما. فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فيما يفعل لذلك، فقال بعضهم: نرفع راية إذا حان وقت الصلاة ليراها الناس، فلم يرضوا ذلك لأنها لا تفيد النائم ولا الغافل. وقال الآخرون: نشعل نارا على مرتفع من هضاب فلم يقبل أيضا. وأشار الآخرون ببوق، وهو ما كانت اليهود تستعمله لصلواتهم، فكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يحب تقليد اليهود في عمل ما. وأشار بعضهم بالناقوس، وهو ما يستعمله النصارى، فكرهه الرسول أيضا. وأشار بعضهم بالنداء، فيقوم بعض الناس إذا حانت الصلاة وينادي بها فقبل هذا الرد. وكان أحد المنادين عبد الله بن زيد الأنصري، فبينما هو بين النائم واليقظان إذ عرض له شخص وقال: ألا أعلمك كلمات تقولها عند النداء بالصلاة؟ قال: بلى. فقال له: قل الله أكبر الله أكبر مرتين، وتشهد مرتين، ثم قل حي على الصلاة مرتين، ثم قل حي على الفلاح مرتين، ثم كبر ربك مرتين، ثم قل لا إله إلا الله. فلما استيقظ توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره خبر رؤياه، فقال: إنها لرؤيا حق. ثم قال له: لقن ذلك بلالا فإنه أنجى صوتا منك. وبينما بلال يؤذن إذ جاء عمر يجر رداءه، فقال: والله لقد رأيت مثله يا رسول الله. وكان بلال أحد مؤذنيه بالمدينة، والآخر عبد الله بن أمي مكتوم. وكان بلال يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين. وأقره الرسول على ذلك، وكان عليه السلام يأمر في فتر رمضان بأذانين، أولهما يوقظ به الغافلون حتى ينتبهوا للسحور، وثاني للصلاة. أما الأذان للجمعة فكان أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد نداء آخر على الزوراء، رواه البخاري. ولما تولى هشام بن عبد الملك أخذ الأذان الذي زاده العثمان بالزوراء وجعله على المنابر، ثم نقل الأذان الذي كان على المنابر حين صعود الإمام على المنبر في العهد الأول بين يديه. فعلم بذلك أن الأذان في المسجد بين يدي الخطيب بدعة أحدثها هشام بن عبد الملك، ولا معنى لهذا الأذان لأنه هو نداء إلى الصلاة، ومن هو في المسجد لا معنى لندائه، ومن هو خارج المسجد لا يسمع النداء إذا كان النداء في المسجد. ذكر ذلك الشيخ محمد بن الحاج في المدخل. قال الحافظ في الفتح الباري: وأما ما أحدث الناس قبل الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض، واتباع السلف الصالح أولى. فعلم من ذلك كله أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذان الجمعة أنه كان إذا جلس على المنبر أذن مؤذنه على المنار، فإذا انتهت الخطبة أقيمت الصلاة، ومع ذلك كله ابتداع. أما الإقامة فهي دعوة للصلاة في المسجد، فقد اختلفت الروايات في نصها، فرواها محمد بن إدريس الشافعي مفردة إلا لفظ قد قامت الصلاة فمثنى، ورواها مالك بن أنس مفردة كلها، ورواها أبو حنيفة النعمان مثنى كلها. نعم، هذا كلام رحمه الله في بدء الأذان، وكيف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تشاوروا في ذلك، وكل قال ما قال، وهي آراء كما تلاحظ مختلفة، حتى قيد الله تعالى الرأي الصواب فكان بالنداء، ولكن النداء في أول الأمر ينادون بالصلاة جامعة، هكذا أذان نداء عام. ثم حصلت الرؤيا لعبد الله بن زيد، فأتاه من أتاه وعلمه في الرؤيا الأذان، فصار بعد ذلك الأذان ينادى له بالجمل المعروفة، لكن لم يكن يؤذن عبد الله بن زيد، بل الذي يؤذن بلال. والعلة ما هي؟ قال أندى صوتا منك، فيؤخذ من هذا أنه يراعى في ذلك المصلحة العامة، فكون بلال هو الذي يؤذن مع أن صاحب السابق عبد الله بن زيد، لكن المصلحة العامة تقتضي ذلك. طيب، لكن النداء على نوعين، كان في أول أمر النداء عام، كان نداء عام، كيف يكون؟ الصلاة جامعة. ثم لما رأى عبد الله بن زيد الأذان بالصيغة المعروفة، أتاه من يقول له قل كذا وكذا، الله أكبر الله أكبر إلى آخره، فاستقر الأذان بالصيغة المعروفة. المؤلف ذكر أن في المدينة مؤذنين، من هما؟ بلال وعبد الله بن أم مكتوم. ثم تطرق لمسألة الأذان الثاني في يوم الجمعة الذي نسميه نحن الأذان الأول، وكذلك في تعريف السلف أيضا يسمى بالأذان الأول. وكلام المؤلف أو نقل المؤلف الحقيقة، وبين أن الأذان الأول يعتبر بدعة أحدثها هشام، يقول ولا معنى لهذا الأذان لأنه نداء إلى الصلاة، ومن هو في المسجد لا معنى لندائه، ومن هو خارج المسجد لا يسمع النداء إذا كان نداء في المسجد. هذا الكلام الآن لا داعي له ولا ثمرة له، لأن الأذان الآن له فائدة بواسطة المكبرات، بواسطة المكبرات، وكونهم يؤذنون بالمكان الذي يسمى الزورة على عهد عثمان هذا لأجل إبلاغ الصوت، لكن الآن كفي المؤذنون بواسطة المكبرات، فهل هذا لا يتجه بأن يقال أنه بدعة، بل هو سنة سنه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو صاحب سنة متبعة، والغرض الذي سنه عثمان هو باقي إلى يوم الحاضر، أليس كذلك؟ هو باقي، فالناس في نومهم وفي شغلهم وفي أولادهم، ثم ربما يحضر الخطيب وهم في هذه المشاغل، لكن إذا كان في مؤذن يؤذن في الساعة 11 مثلا أو أكثر أو أقل، فالناس ينتبهون، انتبهوا أن الجمعة الآن قربت، فليستعد لها الإنسان. على كل حال، القول بأنه بدعة يعني قول متعقب، والمؤلف يعني له من يوافق بهذا الرأي من المعاصرين ومن المتقدمين، لكن الحق أحق أن يتبع. نعم. يهود المدينة هذا، وكما ابتلى الله المسلمين في مكة بمشركي قريش ابتلاهم في المدينة بيهودها وهم بنو قينقاع وقريظة والنضير، فإنهم أظهروا العداوة والبغضاء حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق، وكانوا قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتحون على المشركين من العرب إذا شبت الحرب بين الفريقين بنبي يبعث قد قرب زمانه، فلما جاءهم ما عرفوا استعظم رؤساؤهم أن تكون النبوة في ولد إسماعيل، فكفروا بما أنزل الله بغيا، مع أنهم يرون أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا مصدقا لما بين يديه من كتب الله التي أنزلها على من سبقه من المرسلين، مبينا ما أفسده التأويل منها، ولكنهم نبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ومما عبوه على الإسلام نسخ الأحكام، وما دروا أن القادر العليم يعلم ما يحتاج إليه الإنسان أكثر منهم، فإنه ميال بطبعه للترقي. والرسول عليه الصلاة والسلام وجد بادئ بدء بين جماعة من العرب أميين ليسوا على شيء من الاعتقادات الإلهية، فكانت الحكمة داعية لأن يكون التشريع لهم على التدريج، لأنه لو حرم الله عليهم شرب الخمر وأكل الربا وأمرهم بالصلاة والزكاة وهكذا إلى آخر الأوامر والمناهي التي جاء بها الشرع الإسلامي لما أجابه أحد من هؤلاء النافرة قلوبهم والمختلفة أهواؤهم الذين كانوا منغمسين في كثير من الأضاليل، فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر شيئا فشيئا حتى روضت عقولهم وهذبت نفوسهم، وكانت الأحكام لا ينزلها الله عليه إلا عقب الحوادث التي تقتضيها ليكون التأثير في النفوس أشد. ولكن اليهود أرادوا غل القدرة عن أن تفعل إلا ما يشتهون، وقد حجهم القرآن الشريف بما يدل على أنهم يعلمون من نفوسهم البعد عن الحق، فقال في سورة البقرة: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم حتى مجل ذكره عدم إجابتهم بقوله: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فلما كانوا يعلمون من أنفسهم أنهم على الحق لما تأخروا عما طلب منهم مع سهولته وحرصهم على تكذيب الصادق الأمين. ولم ينقل لنا عن أحد منهم أنه تمنى ذلك ولو نطقا باللسان، وقد تبين الهدى لأحد رؤساء بني قينقاع وهو عبد الله بن سلام، فترك هواه وأسلم بعد أن سمع القرآن، وبعد أن كان اليهود يعدونه من رؤسائهم عدوه من سفهائهم حينما بلغهم إسلامه، فبئس ما اشتروا لأنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ولما استحكمت في قلوبهم عداوة الإسلام صاروا يجهدون أنفسهم في إطفاء نوره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم، هذا الكلام في عداوة اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم هؤلاء المذكورون بنو قينقاع وقريظة والنظير، وأخبارهم سوف تأتي إن شاء الله في السيرة تباعا، وأنهم عادوا عليه الصلاة والسلام ونقضوا العهود في مناسبات مختلفة. بين المؤلف أن مما عابوا به الإسلام هو نسخ الأحكام، وقالوا لا يمكن أن يكون هناك نسخ، لزعمهم الفاسد أن النسخ يقتضي البداءة على الله عز وجل. البداءة، ما معنى البداءة؟ يعني الظهور للشيء، وليس كذلك، بل النسخ لا يكون لبداءة الله عز وجل، ولكن لإبداء يبديه لما تقتضيه مصالح العباد. وفرق كبير بين البداءة وبين الإبداء، فالبداءة مستحيلة لأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، ولكن الإبداء يعني الإظهار هذا ثابت، وهذا الإظهار أيضا ليس على سبيل يعني العشوائية، بل هو على سبيل الحكمة التي تقتضيها مصالح العباد. الصوم مثلا كان في أول الأمر على سبيل التخيير ثم صار حتما، هل هذا بداء بدا لله شيء؟ نقول لا، ما بدا له، ولكنه أبدى شيئا تقتضيه مصالح عباده، هذا هو الذي لا شك فيه. كلام المؤلف جيد ومختصر، إلا أن هنا تعقيب على قوله: ولكن اليهود أرادوا غل القدرة عن أن تفعل إلا ما يشتهون. إضافة الأفعال إلى القدرة ليس من تعبير السلف، الأفعال تضاف لله عز وجل، فهذا يلاحظ، ولكن هذا التعبير يعني يتساءل فيه كثير من الكتاب، ولعل أصله يعني من المستشرقين، لعله دخل من المستشرقين فيتنبه لهذا. أشار المؤلف إلى موقف عبد الله بن سلام الذي من الله عليه فتابع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قبل متابعته لما كان يهوديا ماذا كانت منزلته عند اليهود؟ كان سيدا لهم ومبجلا ولا يصدرون إلا عن رأيه، فلما أسلم عادوه ووصفوه بنقيض ما كانوا يصفونه من قبل، وقالوا أنت شرنا وابن شرنا حسدا من عند أنفسهم. نعم. المنافقون. وكان يساعدهم على مقاصدهم جماعة من عرب المدينة أعمى الله بصائرهم فأخفوا كفرهم خوفا على حياتهم، وكان يرأس هذه الجماعة عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي الذي كان مرشحا لرئاسة أهل المدينة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ضرر المنافقين أشد على المسلمين من ضرر الكفار، لأن أولئك يدخلون بين المسلمين فيعلمون أسرارهم ويشيعونها بين الأعداء من اليهود وغيرهم كما حصل ذلك مرارا. والأساس الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل ما ظهر ويترك لله ما بطن، ولكنه عليه الصلاة والسلام مع ذلك كان لا يأمنهم في عمل ما، فكثيرا ما كان يتغيب عن المدينة ويولي عليها بعض الأنصار، ولكن لم يعهد أنه ولى رجلا ممن عهد عليه النفاق، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم ما يكون منهم لو ولوا عملا، فإنهم بلا شك يتخذون ذلك فرصة لإضرار المسلمين. وهذا درس مهم لرؤساء الإسلام، يعلمهم أنهم لا يثقون في الأعمال المهمة إلا بمن لم تظهر عليه شبهة النفاق أو إظهار ما يخالف ما في الفؤاد. نعم، هذا جيد هذا، لكن إذا اضطروا أن يولوا من عليه شبهة النفاق فليجعلوا عليه قيما حتى يكون تحت المراقبة. نعم. معاهدة اليهود. هذا وقد علمت أنه كان يضاد المسلمين في المدينة فئتان، اليهود والمنافقون، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل من هؤلاء ظاهرهم وعقد مع أولئك عهدا مقتضاه ترك الحرب والأذى، فلا يحاربهم ولا يؤذيهم ولا يعينون عليه أحدا، وإن دهمه بالمدينة عدو ينصرونه وأقرهم على دينهم. إذن هذه المعاهدة. نعم. مشروعية القتال. قد علم مما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحدا على الدخول في الدين، بل كان الأمر قاصرا على التبشير والإنذار، وكان الله سبحانه ينزل عليه من الآي ما يقويه على الصبر أمام ما كان يلاقيه من أذى قريش، ومن ذلك قوله في سورة الأحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وكان كثيرا ويقص الله عليه أنباء إخوانه من المرسلين قبله ليثبت به فؤاده، ولما ازداد طغيان أهل مكة ألجأوه إلى الخروج من داره بعد أن ائتمروا على قتله، فكانوا هم البادئين بالعداء على المسلمين حيث أخرجوهم من ديارهم بغير حق. فبعد الهجرة أذن الله للمهاجرين بقتال مشركي قريش بقوله في سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ثم أمرهم بذلك في قوله في سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وبذلك لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض إلا لقريش دون سائر العرب، فلما تمالأ على المسلمين غير أهل مكة من مشرك العرب واتحدوا عليهم مع الأعداء أمر الله بقتال المشركين كافة بقوله في سورة التوبة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وبذلك صار الجهاد عاما لكل من ليس له كتاب من الوثنيين، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولما وجد المسلمون من اليهود خيانة للعهود حيث إنهم ساعدوا المشركين في حروبهم، أمر الله بقتالهم بقوله في سورة الأنفال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وقتالهم واجب حتى يدينوا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ليأمن المسلمون جانبهم. وصار قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعداء على هذه المبادئ الآتية: الأول، اعتبار مشركي قريش محاربين لأنهم بدأوا بالعدوان، فصار للمسلمين قتالهم ومصادرة تجارتهم حتى يأذن الله بفتح مكة أو تعقد هدنة وقتية بين الطرفين. الثاني، متى رؤي من اليهود خيانة وتحيز للمشركين قوتلوا حتى يؤمن جانبهم بالنفي أو القتل. الثالث، متى تعدت قبيلة من العرب على المسلمين أو ساعدت قريشا قوتلت حتى تدين بالإسلام. الرابع، كل من بدأ بعداوة من أهل الكتاب كالنصارى قوتل حتى يذعن بالإسلام أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر. الخامس، كل من أسلم فقد عزم دمه وماله إلا بحقه، والإسلام يقطع ما قبله. وقد أنزل الله في القرآن الكريم كثيرا من الآي تحريضا على الإقدام في قتال الأعداء وتبعيدا عن الفرار من الزحف، فقال في الموضوع الأول في سورة النساء: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال في الموضوع الثاني في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أظن الكلام واضح. بدء القتال. كانت عادة قريش أن تذهب بتجارتها إلى الشام لتبيع وتبتاع، ويسمى الركب السائر بهذه التجارة عيرا. وكان يسير معها لحراستها كثير من أشراف القوم وسراتهم، ولا بد لوصولهم إلى الشام من المرور على دار الهجرة. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصادر تجارتهم ذاهبة وآيبة، ليكون في ذلك عقاب لمشركي مكة حتى تضعف قوتهم المالية، فيكون ذلك أدعى لخذلانهم في ميدان القتال الذي لا بد أن يكون، لأن قريشا لم تكن لتسكت عمن سفى أحلامهم وعاب عبادتهم، خصوصا وهم قدوة العرب في الدين. نعم، أشار المؤلف في هذا إلى سبب اعتراض النبي عليه الصلاة والسلام لتجارة المشركين ذاهبة وآيبة. ما السبب؟ قال: ليكون في ذلك عقاب لمشركي مكة. إذا المسألة ليست بداية ولكنها معاقبة، لأن المشركين استولوا على أموال الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هاجروا وأخذوها ظلما، فما يحصل من التعرض لهذه القبائل إنما هو من باب المعاقبة. ثم المصلحة الثانية أيضا ملاحظة أيضا، وهي ضعاف اقتصاد كفار قريش، لأنه في حرب معهم ليس بينهم أمان حتى يقال هذا خيانة وهذا غدر للمارين، يقال لا ليس بينهم أمان، وإذا كان ما هناك أمان فالإنسان مطالب بأن يفعل ما ينكي عدوه. ثم سوف يشرح المؤلف الآن في السرايا التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سرية. ففي شهر رمضان أرسل عمه حمزة بن عبد المطلب في 30 رجلا من المهاجرين، وعقد له لواء أبيض حمله أبو مرثدة حليف حمزة ليعترض عيرا لقريش آيبة من الشام فيها أبو جه، و300 من أصحاب المشركين. فسار حمزة حتى وصل ساحل البحر من ناحية العيس، فصادف العير هناك، فلما تصافوا للقتال حجز بين الفريقين مجدي بن عمرو الجهني فأطاعوه وانصرفوا. وشكر عليه الصلاة والسلام مجديا على عمله لما كان من قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم. طيب، هذه سرية حمزة ابن عبد المطلب إلى العيص، والعيص مكان على قريب من الساحل يعرف بهذا الاسم إلى هذا الوقت، يسمى بالعيص. قال: والعيص هو شجر الكثيف، فالتسمية تكون من هذا الباب. سرية حمزة كما تلاحظ لم يحصل فيها شيء، أليس كذلك؟ ما هناك غنائم، إنما تصافوا، ثم توسط هذا الرجل الذي شكره النبي عليه الصلاة والسلام، مجدي بن عمرو الجهني. والعيص إلى الآن هي منازل جهينة، الجهنيون منازلهم هناك. إذن هذه أول سرية، هذه في أي شهر؟ في رمضان. بعدها في شوال. وفي شوال أرسل عبيدة بن الحارث ابن عم حمزة في 80 راكبا من المهاجرين، وعقد له لواء أبيض حمله مصطح بن أثاثة ليعترض عيرا لقريش فيها 200 رجل، فوافوا العير ببطن رابغ، فكان بينهم الرمي بالنبل. ثم خاف المشركون أن يكون للمسلمين كمين فانهزموا ولم يتبعهم المسلمون، وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان، وكان قد أسلم وخرج ليلحق بالمسلمين. هذا رقم 2. نعم. وفي هذه السنة توفي من المهاجرين عثمان بن مضعون أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أسلم قديما وهاجر الهجرتين. ولما دفن أمر عليه الصلاة والسلام بأن يرش قبره بالماء، ووضع على قبره حجرا وقال: أتعلم به قبر أخي؟ وادفن إليه من مات من أهلي. وهذا كان القصد من وضع الأحجار على المقابر، لا ما يقصده أهل العصور الأخيرة من تشييد الهياكل على القبور وتصويرها بصور ترى في عين الناظر كالأصنام، ليأتي أقارب الميت ويصنعوا عندها احتفالات كثيرة تشبه ما كان يفعله مشركو مكة عند معابدهم. ومن العبث فعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بأمور الآخرة. نعم، تعليق من المؤلف جيد، كونه يتعقب ما يفعل عن القبور وهو في بلد يعظم كثير من أهله القبور، فهذه حسنة من حسناته رحمه الله. عرفنا الآن ما يتعلق بعثمان بن مضعون، وأنه أخ النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، أسلم قديما وهاجر هجرتين. ومن الفوائد ما ذكر المؤلف، وهو تعليم قبر الميت. لماذا يعلم؟ ليزار، وأيضا ليدفن إليه من مات من أهله. وهذه السنة يعني لا يكاد يفعل بها والله أعلم الآن، وهو أن المتقاربين نسبا السنة أن يدفنوا جميعا، يعني أن تتقارب قبورهم، وهذا لما كان الناس في قلة والقبور فيها سعة، لكن الآن تغيرت الحال. وهذه السنة ما الغرض منها أن يدفن المتقاربون جميعا؟ الزيارة، يعني تسهل زيارتهم، إذا كان هؤلاء الإخوة دفنوا متقاربين أو العائلة تسهل زيارتهم. وأيضا هذا أبلغ في الموعظة، إذا خرج الإنسان ورأى قبور أقاربه فإن هذا أبلغ في موعظته. نعم. ومات من الأنصار أسعد بن زرارة أحد النقباء 12، كان رضي الله عنه نقيب بني النجار، ولما مات اختار رسول الله نفسه للنقابة عليهم لأن ابن أخت القوم منهم. ومات أيضا براء بن معرور أحد النقباء، وهو الذي كان يتكلم عن القوم في العقبة الثانية. ومات من مشركي مكة في هذه السنة الوليد بن المغيرة، ولما احتضر جزع فقال له أبو جهل: ما جزعك يا عم؟ فقال: والله ما بي من جزع من الموت، ولكن أخاف أن يظهر دين ابن أبي كبشة بمكة. فقال أبو سفيان: لا تخف، إني ضامن ألا يظهر. وفيها أيضا مات العاص بن وائل السامي، وقد كفى الله المسلمين شر هذين الشقيين. الحمد لله، يعني هذا يقول أخاف أن يظهر دين ابن أبي كبشة، وهذا يقول أنا ضامن لك. نعم. السنة الثانية غزوة ودان، ولاثنتي عشرة ليلة خلت من السنة الثانية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد أن استخلف عليها سعد بن عبادة ليعترض عيرا لقريش، فسار حتى بلغ ودان، وكان يحمل لواءه عمه حمزة، ولم يلق هناك حربا لأن العير كانت قد سبقت. وفي هذه الغزوة صالح بني ضمرة على أنهم آمنون على أنفسهم ولهم النصر على من رامهم، وأن عليهم نصرة المسلمين إذا دعوا. ثم رجع إلى المدينة بعد مضي 15 ليلة. نعم. غزوة بواط، ولم يمضي على رجوعه غير قليل حتى بلغه أن عيرا لقريش آيبة من الشام فيها أمية بن خلف ومئة من قريش وألفان وخمسمائة بعير، فسار إليها في 200 من المهاجرين، وذلك في ربيع الأول، وكان يحمل لواءه سعد بن أبي وقاص. وسار حتى بلغ بواط فوجد العير قد فاتته، فرجع ولم يلقى كيدا، وذلك كله لما كان يأخذه المشركون من الحذر على أنفسهم والاستهاد في تعمية أخبارهم عن أهل المدينة. هذه الغزوة الثانية أسامة مر علينا التي لم يلق فيها المسلمون كيدا، ولله عز وجل في ذلك حكمة، وفيها مصالح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتدربون ويستعدون لما يعدهم الله تعالى له. هذه الغزوة تسمى غزوة بواط، قالوا بواط جبل ليس بالبعيد جدا عن المدينة، فنسبت هذه الغزوة له. نعم. غزوة العشيرة، وأعقب رجوعه عليه الصلاة والسلام خروج قريش بأعظم عير لها، فقد جمعوا فيها أموالهم حتى لم يبقى بمكة قرشي أو قرشية لها مثقال فصاعدا إلا بعث به في تلك العير، وكان يرأسها أبو سفيان بن حرب، ومعه 24 رجلا، فخرج لها الرسول صلى الله عليه وسلم في جماد الأولى ومعه 150 من المهاجرين، واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد، وحمل لواءه عمه حمزة، ولم يزل سائرا حتى بلغ العشيرة، فوجد العير قد مضت. وحالف عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة بني مدلج وحلفاءهم، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ينتظر هذه العيرة حينما ترجع. غزوة بدر الأولى، وبعد رجوعه عليه الصلاة والسلام بقليل جاء قرز بن جابر الفهري وأغار على سرح المدينة وهرب، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في طلبه، واستخلف على المدينة زين بن حارثة، وحمل لواءه علي بن أبي طالب، فسار حتى بلغ صفوان، وفاته قرز فلم يلقى حربا، وتسمى هذه الغزوة بدرا الأولى. إذا ما هي غزوة بدر الأولى؟ هي غزوة صفوان، المكان الذي يسمى صفوان. نعم. سارية، وفي رجب من هذه السنة أرسل سارية عدتها 8 رجال يرأسها عبد الله بن جحش، وأعطاه كتابا مختوما لا يفضه إلا بعد أن يسير 2 يوم ثم ينظر فيه، فسار عبد الله 2 ثم فتح الكتاب، فإذا فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. وإنما لم يخبرهم عليه الصلاة والسلام بمقصرهم وهم بالمدينة حذرا من شيوع الخبر، فيدل عليهم أحد الأعداء من المنافقين أو اليهود فتترصد لهم قريش، ولا يخفى أن عدد السرية قليل لا يمكنه المقاومة. ثم سار عبد الله رضي الله عنه، وفي أثناء السير تخلف سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان لأنهما أضلا بعيرهما الذي كان يعتقبانه، وسار الباقون حتى وصلوا نخلة، فمرت بهم عير قرشية تريد مكة، فيها عمرو بن حضرم وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان، فأجمع المسلمون أمرهم على أن يحملوا عليهم ويأخذوا ما معهم، فحملوا عليهم في آخر 1 من رجب، فقتلوا عمرو بن الحضرم وأسروا عثمان والحكم، وهرب نوفل واستاقوا العيرة، وهي أول غنيمة غنمها المسلمون من أعدائهم قريش، ثم رجعوا ولم يتمكن المشركون من اللحاق بهم. فلما قدموا المدينة وشاع أنهم قاتلوا في الشهر الحرم وعابتهم قريش واليهود بذلك، عنفهم المسلمون، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بقتال في الأشهر الحرم فندموا، فأنزل الله في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، فسري عنهم. وقد طلب المشركون فداء سيريهما، فقال عليه الصلاة والسلام: حتى يرجع سعد وعتبة. فلما رجع قبل عليه الصلاة والسلام الفدية في الأسيرين. فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه وبقي مع المسلمين، وأما عثمان فلحق بمكة كافرا. نعم، هذه سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، سرية مشهورة وفيها عبر ودروس. من دروسها ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من التكتم لخبر هذه الغزوة، فإنه أعطاهم كتابا وقال: إذا نزلت نخلة فانظر في الكتاب، وهذا بعد يومين. فللإمام أن يفعل ذلك، أن يرسل سرية إلى جهة ولا يكون خبرهم إلا بعد يوم أو يومين، بكتاب يعطيه إياهم، أو بعلامة تكون بينه وبينهم، أو بطريقة يراها. ولا يعد هذا من المخاطرة، بل هذا من أساليب الحرب والتكتم على أسرار المسلمين. قدر الله تعالى أن عبد الله بن جحش ومن معه اجتهدوا هذا الاجتهاد الخاطئ، حيث أغاروا على هذه القافلة، يقول في آخر يوم من رجب، وتعلمون أن رجب هو أحد الأشهر الحرم، أحد الأشهر الحرم. طيب، هم الآن وقعوا بين أمرين: إما يغيروا على هذه القافلة وهم في شهر حرام، أو يتركوهم حتى يدخلوا الحرم. فهم الآن بين حرمين: حرم زماني وحرم مكاني. فاستقر اجتهادهم على أن يأخذوا بالحرم ماذا؟ الزماني. واجتهدوا في ذلك وقتلوا من ذكر المؤلف، وأسروا من ذكر أيضا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عابهم على ذلك، فدل هذا على أن الخطأ مستدرك على صاحبه، وإن كان قد لا يأثم، لكن الخطأ لا بد أن يوقف عليه صاحبه. وأما التأثيم فأمره إلى الله عز وجل، ولا يحق أن نصوب الخطأ إرضاء لخاطر من وقع منه. الخطأ خطأ، لكن ينبه حتى ينتبه في المرة الثانية. والآية الكريمة التي في البقرة صريحة في الموضوع أنهم أخطأوا، لكن إن كانوا قد أخطأوا فإن خطأ قريش ما شأنه؟ أعظم وأكبر، بل هو متعدد أيضا. الله تعالى قال: قل قتال فيه كبير. قتال في أي شيء؟ في الشهر الحرام، هذا كبير ولا يجوز. لكن أيضا صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، هذه أربعة أعمال، أكبر عند الله. فإذا عبتم على سرية أن وقعت في مخالفة واحدة عن اجتهاد، فأنتم قد أتيتم بأربع مخالفات، ليس عن اجتهاد بل عن عناد، ولا يقاس هذا بهذا. ولذلك كما قال المؤلف: فسري عنهم، يعني سري عن عبد الله بن جحش ومن معه من الصحابة، لأنهم أخطأوا، ولكن خطأ غيرهم أكبر. قوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به، الضمير في قوله به يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الله، يعني صد عن سبيل الله وكفر بالله. والمسجد الحرام مجرور الآن عطفا على أي شيء؟ عند الله، يعني صد عن سبيل الله وصد عن المسجد الحرام. نعم، هذا أقرب أن تكون معطوفة على سبيل، ولك أن تجعلها معطوفة على الضمير في قول به، يعني كفر به، كفر بالله، وكفر بالمسجد الحرام لعدم احترامه وتمكين من يريده بحج أو عمرة، إلا أن أقربها وأوضحها أن تكون معطوفة على سبيل، صد عن سبيل الله وصد عن المسجد الحرام، وهذا هو الأحسن. وتدل عليه أيضا آيات أخرى مثل قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. إذا تبين شيء من الحكم والدروس في هذه السرية. ثم ذكر المؤلف أن النبي عليه الصلاة والسلام فدى الأسيرين فلا العسيرين. فأخذ من هذا أن ما يحصل من خطأ العمال الذين يكونون بأمر الأمير يكون مضمونا في بيت المال، فالعمال الذين يفعلون للأمير سواء كان أمير الأعظم أو من دونه أخطاؤهم تكون مضمونة في بيت المال. فلو قتلوا مثلا خطأ أو أتلفوا خطأ أو نحو ذلك فإنها مضمونة، إذا اقتضى ذلك الضمان مضمونة في بيت المال، ولا يمكن أن يضمنوا شيئا لأنهم عمال، عمال لغيرهم. نعم. تحويل القبلة. مكث عليه الصلاة والسلام بالمدينة 16 شهرا يستقبل بيت المقدس في صلاته، وكان يحب أن تكون قبلته الكعبة ويقلب وجهه في السماء داعيا الله بذلك. فبينما هو في صلاته إذ أوحى الله إليه بتحويل القبلة إلى الكعبة، فتحول وتحول من وراءه. وكانت هذه الحادثة سببا لافتتان بعض المسلمين الذين ضعفت قلوبهم فارتدوا على أعقابهم. وقد أكثر اليهود من التنديد على الإسلام بهذا التحويل، وما دروا أن لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم، هذا تحويل القبلة. يقول مكث عليه الصلاة والسلام بالمدينة 16 شهرا يستقبل بيت المقدس. طيب، وفي مكة ماذا كان يستقبل؟ يستقبل أيضا بيت المقدس والكعبة أيضا، لأنه في مكة يمكن الجمع بينهما، فكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيصلي إليهما جميعا. أما لما هاجر إلى المدينة فاختلفت الجهة، فكان لابد أن يختار واحدة. إن استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وإن استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة. فكان أول أمره عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة، ومضى على هذا كما قال المؤلف 16 شهرا أو 17 شهرا أيضا، والمؤلف لم يذكر هذا. وكان أيضا يحب أن تكون قبلته للكعبة ويقلب وجهه في السماء حتى جاء الفرج من الله وحقق الله تعالى رغبته فتحول إلى الكعبة. أشار المؤلف أن هذه الحادثة سببا لافتتان بعض المسلمين الذين ضعفت قلوبهم، لا سيما وقد استغل هذا الحدث اليهود والمنافقون، فقالوا هذا نبيكم بالأمس يصلي كذا واليوم يصلي كذا، وضعاف الإيمان يتأثرون بمثل هذا الكلام والتشويش والدعايات، فارتد بعض من قرب عهده بالدخول في الدين. ولكن لم يذكر أو لم يسمى من ارتد، لكن مشهور هذا، مشهور ذكر ابن كثير وغيره أنه ارتد طائفة من الصحابة ولم يعين واحدا. وبهذا يعلم أن المؤلف يقول لم يثبت أن أحد ارتد بسبب تحويل القبلة. إن كان يقصد لم يثبت أحد بعينه فنعم، وإن كان يقصد لم يثبت إطلاقا فهذا فيه نظر. نعم. صوم رمضان. وفي شعبان من هذه السنة أوجب الله صوم شهر رمضان على الأمة الإسلامية، وكان عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يصوم 3 أيام من كل شهر. والصيام من دعائم هذا الدين والفرائض التي بها يتم النظام، فإن الإنسان مجبول على حب نفسه والسعي فيما يعود عليها بالنفع الخاص، تاركا ما وراء ذلك من حاجات الضعفاء والمساكين، فلا بد من وازع يزعه لحاجات قوم أقعدتهم قواهم عن إدراك حاجاتهم، ولا أقوى من ذوق كوارث الجوع والأطش، إذ بهما تلين نفسه ويتهذب خلقه فيسهل عليه بذل الصدقات. صدقة الفطر. ولذلك أوجب الشارع الحكيم عقب الصوم زكاة الفطر، فترى الإنسان يبذلها بسخاء نفس ومحبة خالصة. زكاة المال. وفي هذا العام فرضت زكاة الأموال، وهذه هي النظام الوحيد الذي به يأكل الفقراء والمساكين من إخوانهم الأغنياء بلا ضرر على هؤلاء. فإذا بلغت الدنانير 20 أو دراهم 200 وحال عليها الحول، وجب عليك أن تؤدي ربع عشرها، أي 2.5 في كل 100، وما زاد فبحسابه، وإذا بلغت الشياه 40 والبقر 30 والإبل 5 وحال عليها الحول وجب عليك كذلك أن تؤدي منها جزءا مخصوصا حدده الشارع. ومثلها عروض التجارة ومحصولات الزراعة، كل هذا يقبضه الإمام ويوزعه على مستحقيه من الفقراء والمساكين وبقية المذكورين في آية الصدقة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. واللبيب العاقل البعيد عن التعصب يحكم لأول نظرة أن هذا النظام مع عدم إضراره بالأغنياء مقلل لمصائب الفقر التي ألجأت كثيرا من فقراء الأمم، أي يخالف نظام دولهم ويؤسس مبادئ تقويض العمران وتداعى الأمن كما يفعله الاشتراكيون وغيرهم. يريد المؤلف بهذا أن الزكاة هي الحل الشرعي الوحيد لنفع الفقراء، وأن الأنظمة الأخرى كالاشتراكية مثلا أنها لا خير فيها، بل هذه كما قال يؤسس مبادئ تقويض العمران وتداعي الأمن ومثل الاشتراكي. والمذهب الاشتراكي معروف، من يعرفه؟ الاشتراكية يقولون أن المال كله للدولة وهي المسؤولة عن توزيعه، تستولي على أموال الجميع ثم توزعه حسب ما تزعم بالسوية على الشعب، يعني ليس هناك ملكية لأحد، المال للدولة توزعه على حسب ما ترى. وهذا في ظاهره صحيح لكنه في باطنه كذب وخداع، ويستدعي أن المال يتكدس عند طائفة على حساب الطائفة الأخرى. نعم. غزوة بدر الكبرى. لم يطل العهد بتلك العير العظيمة التي خرج لها عليه الصلاة والسلام وهي متوجهة إلى الشام، فلم يدركها ولم يزل مترقبا رجوعها، فلما سمع برجوعها ندب إليها أصحابه وقال: هذه عير قريش فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فأجاب قوم وثقل آخرون لظنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد حربا، فإنه لم يحتفل بها، بل قال: من كان ظهره حاضرا فليركب معنا، ولم ينتظر من كان ظهره غائبا. فخرج لثلاث ليال خلون من رمضان بعد أن ولى على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وكان معه 313 رجلا، 200 ونيف، و40 من الأنصار، والباقون من المهاجرين، ومعهم فرسان، و70 بعيرا يعتقبونها، والحامل للواء مصعب بن عمير العبدري. ولما علم أبو سفيان بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم استأجر راكبا ليأتي قريشا ويخبرهم الخبر، فلما علموا بذلك أدركتهم حميتهم وخافوا على تجارتهم، فنفروا سراعا، ولم يتخلف من أشرافهم إلا أبو لهب بن عبد المطلب، فإنه أرسل بدله العاص بن هشام بن المغيرة. وأراد أمية بن خلف أن يتخلف لحديث حدثه إياه سعد بن معاذ حينما كان معتمرا بعد الهجرة بقليل، حيث قال كما رواه البخاري: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك وحلف ألا يخرج، فعابه أبو جهل ولم يزل به حتى خرج قاصدا الرجوع بعد قليل. ولكن إرادة الله فوق كل إرادة، فإن منيته ساقته إلى حتفه رغم أنفه. وكذلك عزم جماعة من الأشراف على القعود فعيب عليهم ذلك، وبهذا أجمعت رجال قريش على الخروج، فخرجوا على الصعب والذلول أمامهم القينات يغنين بهجاء المسلمين. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وقد ضرب الله عمل الشيطان هذا مثلا يعتبر به ذوو الرأي من بعدهم، فقال في سورة الحشر: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وهكذا كان عمله في هذه الواقعة، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وكان عدة من خرج من المشركين 950 رجلا، معهم 100 فرس و700 بعير. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يعرف شيئا مما فعله المشركون، ولم يكن خروجه إلا للعير، فعسكر ببيوت السقيا خارج المدينة واستعرض الجيش، فرد من ليس له قدرة على الحرب، ثم أرسل اثنين يتجسسان الأخبار عن العير. ولما بلغ الروحاء جاءه الخبر بمسير قريش لمنع عيرهم، وجاءه مخبراه بأن العير ستصل بدرا غدا، أو بعد غد، فجمع عليه الصلاة والسلام كبراء الجيش وقال لهم: أيها الناس، إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين أنها لكم، العير أو النفير. فتبين له عليه الصلاة والسلام أن بعضهم يريد غير ذات الشوكة وهي العير ليستعينوا بما فيها من الأموال، فقد قالوا: هلا ذكرت لنا القتال فنستعد. وجاء مصداق ذلك قوله تعالى في سورة الأنفال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ثم قام المقداد بن الأسود رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فدعا له بخير، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس، وهو يريد الأنصار، لأن بيعة العقبة ربما يفهم منها أنه لا تجب عليهم نصرته إلا ما دام بين أظهرهم، فإن فيها: يا رسول الله، إنا براء من ذمتك حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إليها فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فقال سعد بن معاذ سيد الأوس: كأنك تريدنا يا رسول الله. فقال: أجل. فقال سعد: قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا، فامضي لما أمرك الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لنخوضنه معك، وما نكره أن تكون تلقى العدو بنا غدا، وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. فأشرق وجهه عليه الصلاة والسلام وسر بذلك وقال، كما في رواية البخاري: أبشروا والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. فعلم القوم من هذه الجملة أن الحرب لا بد حاصلة، وحقيقة حصلت، فإن أبا سفيان لما علم بخروج المسلمين له ترك الطريق المسلوكة وسار متبعا ساحل البحر فنجا، وأرسل إلى قريش يعلمهم بذلك ويشير عليهم بالرجوع. فقال أبو جهل: لا نرجع حتى نحضر بدرا، فنقيم فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. فقال الأخنس بن شريق الثقفي لبني زهرة وكان حليفا لهم: ارجعوا يا قوم، فقد نجى الله أموالكم. فرجعوا ولم يشهد بدرا زهري ولا عدوي. ثم سار الجيش حتى وصلوا وادي بدر، فنزلوا عدوته القصوى عن المدينة في أرض سهلة لينة. أما جيش المسلمين فإنه لما قارب بدرا أرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ليعرف الأخبار، فصادفا سقاة لقريش فيهم غلام لبني الحجاج وغلام لبني العاص السهميين، فأتيا بهما والرسول عليه الصلاة والسلام قائم يصلي، ثم سألاهما عن أنفسهما، فقال: نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم الماء. فضرباهما لأنهما ظنا أن الغلامين لأبي سفيان، فقال الغلامان: نحن لأبي سفيان. فتركاهما، ولما أتم الرسول عليه الصلاة والسلام صلاته قال: إذا صدقاكما ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدقا والله إنهما لقريش. ثم قال لهما: أخبراني عن قريش. قال: هم وراء هذا الكثيب. فقال لهما: كم هم؟ فقال: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا. قال: القوم ما بين التسعمائة والألف. ثم سألهما عمن في النفير من أشراف قريش، فذكر له عددا عظيما. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. ثم ساروا حتى نزلوا بعدوة الوادي الدنيا من المدينة بعيدا عن الماء في أرض سبخة، فأصبح المسلمون عطاشا، بعضهم جنب وبعضهم محدث، فحدثهم الشيطان بوسوسته، ولولا فضل الله عليهم ورحمته لثنيت عزائمهم، فإنه قال لهم: ما ينتظر المشركون منكم إلا أن يقطع العطش رقابكم وتذهب قواكم فيتحكم فيكم كيف شاءوا. فأرسل الله لهم الغيث حتى سال الوادي، فشربوا واتخذوا الحياض على عدوة الوادي، واغتسلوا وتوضأوا وملأوا الأسقية ولبدت الأرض حتى ثبتت عليها الأقدام، على حين أن كان هذا المطر مصيبة على المشركين، فإنه وحل الأرض حتى لم يعودوا يقدرون على الارتحال. ومصداق هذا قوله تعالى في سورة الأنفال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه أربع فوائد في هذا الماء الذي نزل من السماء. أولا، ليطهركم به، لأنه كما قال المؤلف في أول كلام منهم المحدث ومنهم الجنوب أيضا، فلا شك أن الماء يحتاجونه للطهارة الحسية. قال: ويذهب عنكم رجز الشيطان، وهذه الطهارة المعنوية، ورجز الشيطان هي الوساوس والظنون التي تقع في النفس. وفي هذا أكبر دليل على أن الطهارة الحسية لها أثر معنوي، لها أثر في الطهارة المعنوية، وهذا شيء مشاهد. فإن الإنسان إذا تطهر طهارة حسية بغسل أو وضوء فإنه يجد أثره على قلبه بطمأنينة وإقبال وإخبات. الفائدة الثالثة: وليربط على قلوبكم، لأنه كما أشار المؤلف أن هؤلاء سوف يتمكنون منكم، يعني بذلك المشركين، لكن صار هذا الماء وهذا الغيث ربطا على القلوب، أيضا يثبت به الأقدام الثبات الحسي بحيث يسهل التنقل على الأقدام سواء كانت أقدامهم أو أقدام رواحلهم. بعكس هذا تماما ما حصل لكفار قريش، فالمطر ماذا صار عليهم؟ قال: وحل عليهم الأرض حتى لم يعودوا يقدرون على الارتحال. فالحمد لله على ذلك. نعم. وقد أرى الله رسوله في منامه الأعداء كما أراه وقت اللقاء قليل العدد، كي لا يفشل المسلمون وليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال تعالى في سورة الأنفال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. ثم سار جيش المسلمين حتى نزل أدنى ماء من بدر، فقال الحباب بن المنذر الأنصاري وكان مشهورا بجودة الرأي: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله، ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، ليس لك هذا بمنزل، فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فإني أعرف غزارة مائه وكثرته، فننزله ونغور ما عداه من الآبار، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء فنشرب ولا يشربون. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد أشرت بالرأي. ونهض حتى أتى أدنى ماء من القوم، ثم أمر بالآبار التي خلفهم فغورت لينقطع أمل المشركين في الشرب من وراء المسلمين، وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه. طيب، قصة الحباب ومشورته مشهورة هذه في السيرة، إلا أنها من حيث السند ضعيفة، وأيضا من حيث حنكة النبي عليه الصلاة والسلام بعيدة، لأن هذا أمر مدرك يدركه عامة الناس، أنه إذا جاء إلى مكان فيه ماء فالرأي يقتضي أن ينزل في أدناه حتى يمنع أعداءه من الاستفادة، ولذلك ينبه عليها أنها قصة ضعيفة مع كونها مشهورة. نعم. ثم قال له سعد بن معاذ سيد الأوس: يا نبي الله، ألا نبني لك حريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا؟ فإن أعزنا الله تعالى وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم ولا أطوع لك منهم، لهم رغبة في الجهاد ونية، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، إنما ظنوا أنها العير يمنعك الله بهم ويناصحونك ويجاهدون معك. فقال عليه الصلاة والسلام: أو يقضي الله خيرا من ذلك. ثم بني للرسول صلى الله عليه وسلم عريش فوق تل مشرف على ميدان الحرب، ولما اجتمعوا عدل عليه الصلاة والسلام صفوفهم مناكبهم متلاصقة فصاروا كأنهم بنيان مرصوص، ثم نظر لقريش فقال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني به. وفي هذا الوقت وقع خلف بين رؤساء عسكر المشركين، فإن عتبة بن ربيعة أراد أن يمنع الناس من الحرب ويحمل دم حليفه عمرو بن الحضرمي الذي قتل في سرية عبد الله بن جحش ويحمل ما أصيب من غيره، ودعا الناس إلى ذلك. فلما بلغ أبا جهل الخبر وسمه بالجبن وقال: والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وقبل أن تقوم الحرب على ساقها خرج من صفوف المشركين الأسود بن عبد الأسد المخزومي وقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب وضربه ضربة قطع بها قدمه بنصف ساقه، فوقع على ظهره فزحف على الحوض حتى اقتحم فيه ليبر قسمه، فأتبعه حمزة فقتله، ثم وقف عليه الصلاة والسلام يحرض الناس على الثبات والصبر، وكان فيما قال: وإن الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله به الهم وينجي به من الغم. طيب، هذه أيضا من أخبار هذه الغزوة المباركة، غزوة بدر. وتلاحظون قصة الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، قصة عجيبة. قالوا: عاهدن الله لأشربن من حوضهم، حوض من؟ المسلمين، أو لأهدمنه أو لأموتن دونه، ثلاثة أشياء. فخرج إليه حمزة وضربه ضربة قطع بها قدمه بنصف ساقه، ثم إنه جعل يزحف على الأرض ليبر قسمه، يعني حمية جاهلية إلى هذه الدرجة. هو الآن أشرف على الموت وقطعت قدمه، ومع ذلك يغامر هذه المغامرة ويزحف حتى يبر القسم، نعوذ بالله من ذلك. نعم. ثم ابتدأ القتال بالمبارزة، فخرج من صفوف المشركين ثلاثة نفر: عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد، وطلبوا أكفاءهم، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار فقالوا: لا حاجة لنا بكم، إنما نريد أكفاءنا من بني عمنا. فأخرج لهم عليه الصلاة والسلام عبيدة بن الحارث ابن المطلب للأول، وحمزة بن عبد المطلب للثاني، وعلي بن أبي طالب للثالث. فأما حمزة وعلي فقتلا صاحبيهما، وأما عبيدة وعتبة فاختلفا بضربتين كلاهما جرح صاحبه، فحمل رفيق عبيدة على عتبة فأجهزا عليه، وحمل عبيدة بين الصفوف جريحا يسيل مخ ساقه، وأجعوه إلى جانب موقفه صلى الله عليه وسلم، فأفرشه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه الشريفة، فوضع خده عليها وبشره عليه الصلاة والسلام بالشهادة فقال: وددت والله أن أبا طالب كان حيا ليعلم أننا أحق منه بقوله، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. طيب، هنا فرق كبير بين موقف عبيدة بن الحارث وبين موقف الأسود ابن عبد الأسد. الأول حمية جاهلية، والثاني حمية شرعية إسلامية. هؤلاء ثلاثة نفر، عتبة بن ربيعة يقول بين أخيه شيبة وابنه الوليد، إذن بينهما قرابة قوية. لذلك من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخرج لهم هؤلاء الثلاثة المتقاربين، إنما بينهم قرابة. ولذلك لما قتل أو أشرف على القتل قالوا الكلام الذي يأتي الآن. طيب، هنا الآن عتبة بن ربيعة من برز له؟ عبيدة بن الحارث. طيب، وشيبة بن ربيعة؟ حمزة. والوليد ابن عتبة، هذا لمن؟ لعلي بن أبي طالب. طيب، الآن قتل اثنان والثالث يقول اختلفا بضربتين كلاهما قد جرح صاحبه، فحمل رفيق عبيدة على عتبة. من رفيق عبيدة؟ حمزة وعلي. حمزة وعلي بن أبي طالب. طيب، لو قيل إن حمل علي وحمزة على عتبة هذا يعتبر نوع من الخيانة، لأن لكل واحد واحد، فكيف اجتمع هذان على عتبة ابن ربيعة؟ فالجواب أن يقال لا خيانة هنا، لأن المقام مقام حرب، المقام مقام حرب، وليس هناك اقتسام أنت لك كذا ولا تتعدى وأنت لك كذا ولا تتعدى، المقام مقام حرب والحرب خدعة رضي الله عنه. طيب، هنا يقول عبيدة: وددت والله أن أبا طالب كان حيا ليعلم أننا أحق منه بقوله، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ونسلمه، نسلم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والكلام على تقدير لا النافية، يعني لا نسلمه، لا نسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل فداء له. فهذا عبيدة يقول يود أن أبا طالب كان حيا ليعلم أن المسألة ما هي بدعاوي وكلام وأشعار، المسألة حقيقة، والميدان والفيصل. نعم. وبعد انقضاء هذه المبارزة وقف عليه الصلاة والسلام بين الصفوف يعدلها بقضيب في يده، فمر بسواد بن غزية حليف بني النجار وهو خارج من الصفوف، فضربه بالقضيب في بطنه وقال: استقم يا سواد. فقال: أوجعتني يا رسول الله، وقد بعث بالحق والعدل، فأقدني من نفسك. فكشف الرسول عليه الصلاة والسلام عن بطنه وقال: استقد يا سواد. فاعتنقه سواد مقبل بطنه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ذلك؟ فقال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له بخير، ثم ابتدع عليه الصلاة والسلام يوصي الجيش فقال: لا تحملوا حتى آمركم، وإن اكتنفكم القوم فانضحوهم بالنبل، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. ثم حضهم على الصبر والثبات، ثم رجع إلى عريشه ومعه رفيقه أبو بكر وحارسه سعد بن معاذ واقف على باب العريش متوشح سيفه. وكان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك الوقت كما جاء في صحيح البخاري: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فقال أبو بكر: حسبك، فإن الله سينجز لك وعده. فخرج عليه الصلاة والسلام من العريش وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام يحرض الجيش: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة، ومن قتل قتيلا فله سلبه. فقال عمير بن الحمام وبيده تمرات يأكلها: بخن بخن، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه وقاتل حتى قتل. واشتد القتال وحمي الوطيس، وأيد الله المسلمين بالملائكة بشرى لهم ولتطمئن به قلوبهم. فلم تكن إلا ساعة حتى هزم الجمع وولوا الدبر، وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون. فقتل من المشركين نحو 70، منهم عتبة وشيب بن ربيعة والوليد بن عتبة، قتلوا مبارزة أول القتال. وأبو البختري بن هشام والجراح والد أبي عبيدة قتله ابنه بعد أن ابتعد عنه فلم يزدجر. وقتل أمية بن خلف وابنه علي، وقد اشترك في قتلهما جماعة من الأنصار مع بلال بن رباح وعمار بن ياسر، وقد سعيا في ذلك لما كان يفعله بهما أمية في مكة. ومن القتلى حنظلة بن أبي سفيان وأبو جهل بن هشام، أثخنه قد فتيان صغيران من الأنصار لما كان يسمعانه من أنه كان شديد الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجهز عليه عبد الله بن مسعود. وقتل نوفل بن خويلد، فقتله علي بن أبي طالب. وقتل عبيدة والعاص ولدا أبي أحيحة سعيد بن العاص ابن عمية، وقتل كثيرون غيرهم. أما الأسرى فكانوا 70 أيضا، قتل منهم عليه الصلاة والسلام وهو راجع عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، اللذين كانا بمكة من أشد المستهزئين. وكانت هذه الواقعة من 17 من رمضان، وهو اليوم الذي ابتدأ فيه نزول القرآن، وبين التاريخين 14 سنة قمرية كاملة. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالقتلى، فنقلوا من مصارعهم التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بها قبل حصول الموقعة إلى قليب بدر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان من سننه إذا مر بجيفة إنسان أمر بها فدفنت، لا يسأل عنه مؤمنا أو كافرا. ولما ألقي عتبة والد أبي حذيفة أحد السابقين للإسلام تغير وجه ابنه، ففطن الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك فقال: لعلك دخلك من شأن أبيك شيء. فقال: لا والله، ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه الله للإسلام، فلما رأيت ما مات عليه أحزنني ذلك. فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بخير، ثم أمر عليه الصلاة والسلام براحلته فشد عليها رحلها حتى قام على شفة القليب الذي رمي فيها المشركون، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم كنتم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وتقول عائشة رضي الله عنها: إنما قال إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. تقول: يعلمون ذلك حينما تبوأوا مقاعدهم من النار. رواه البخاري. إذن هذا هو مصير هؤلاء الصناديد من كفار قريش، قتلوا في تلك الغزوة. تلاحظون أبو جهل الذي كان شديدا على النبي عليه الصلاة والسلام، وأمية بن خلف، ومن ذكر المؤلف، كلهم ساقهم الله عز وجل إلى مصارعهم. أما الأسرى فيقول كانوا 70، إذن 70 قتيلا و70 وسبعون أسيرا، وهذه ليست باليسيرة على قوم المعاندين. هنا على كلام المؤلف يقول: وكان من سنتي في مغازيه إذا مر بجيفة إنسان، يعني بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بها فدفنت، لا يسأل عنه مؤمنا أو كافرا. ما رأيكم بهذا الكلام؟ محل نظر هذا، ليس من هدي هذا. كيف لا يسأل مؤمن أو كافر؟ بل كان يسأل وينظر، ثم أيضا يعتني بهم عليه الصلاة والسلام. فكون المؤلف يقول هذا الكلام هكذا بإطلاق وينسبه إلى سنته، هذا فيه نظر. طيب، هنا رأي عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم إنما يسمعون حينما تبووا مقاعدهم من النار، هذا فيه نظر أيضا. والصواب مع عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه راجع النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن أنهم يسمعون، يسمعونهم في القليب، وهذا السماع آية من آيات الله عز وجل، فلا يؤخذ منه سنة عامة في الموتى أنهم يسمعون أو لا يسمعون، لأن إسماعهم في تلك الحال آية من آيات الله عز وجل، والزيادة أيضا في تبكيتهم وتقريعهم، وأيضا زيادة في التشفي للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يروا أعداءهم آلت حالهم إلى هذه الحال. أما استدلال عائشة بقول إنك لا تسمع الموتى، وبقوله وما أنت بمسمع من في القبور، فالآية فيها احتمالات كثيرة في معناها. أما قوله إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، فالمراد السماع الذي ينفعهم، لأنهم إذا كانوا موتى أو كانوا في القبور فإن ما يسمعون السماع النافع، لأن انتهى زمن التكليف وما بقي إلا الحساب والمجازات، فهذا مما توجه به الآية. نعم. ثم أرسل عليه الصلاة والسلام المبشرين، فأرسل عبد الله بن رواحة لأهل العالية، وأرسل زيد بن حارثة لأهل السافلة راكبا على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المنافقون والكفار من اليهود قد أرجفوا بالرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين عادة الأعداء في إذاعة الضراء، يقصدون بذلك فتنة المسلمين. فجاء أولئك المبشرون بما سر أهل المدينة، وكان ذلك وقت انصرافهم من دفن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج عثمان. ثم قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، وهنا وقع خلف بين بعض المسلمين في قسمة الغنائم، فالشبان يقولون باشرنا القتال فهي لنا خالصة، والشيوخ يقولون كنا ردءا لكم فنشارككم. ولما كان هذا الاختلاف مما يدعو إلى الضعف ويزرع في القلوب العداوة والبغضاء المؤديين إلى تشتت الشمل، أنزل الله حسما لهذا الخلاف أول سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فسطع على أفئدتهم نور القرآن فتألفت بعد أن كادت تفترق، وتركوا أمر الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها كيف شاء كما حكم القرآن، فقسمها عليه الصلاة والسلام على السواء: الراجل مع الراجل والفارس مع الفارس، وأدخل في الأسهام بعض من لم يحضر لأمر كلف به، وهم أبو لبابة الأنصاري لأنه كان مخلفا على أهل المدينة، والحارث بن حاطب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه على بني عمرو بن عوف ليحقق أمرا بلغه، والحارث بن صمة وخوات بن جبير لأنهما كسرا بالروحاء فلم يتمكنا من السير، وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد لأنهما أرسلا يتجسسان الأخبار فلم يرجعا إلا بعد انتهاء الحرب، وعثمان بن عفان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه عن ابنته رقية يمرضها، وعاصم بن عدي لأنه خلفه على أهد قباء والعالية، وكذلك أسهم لمن قتل ببدر وهم 14، منهم عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف الذي جرح في المبارزة الأولى، فإنه رضي الله عنه مات عند رجوع المسلمين من بدر ودفن بالصفراء. ولما قارب عليه الصلاة والسلام المدينة تلقته الولائد بالدفوف يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. عجيب هذا، كونوا يتلقونه بالدفوف، هذا مر علينا مذكورة في أول الهجرة، ومر أيضا أنها غير محفوظة في الهجرة، وأنها محفوظة في القدوم من تبوك. كون المؤلف يذكرها ثانية هنا ما أدري ما مستنده، يبدو أن المؤلف رحمه الله عنده شيء من التوسع في هذه الأخبار. نعم. أسرى بدر ولما دخلوا المدينة استشار عليه الصلاة والسلام أصحابه فيما يفعلوا بالأسرى، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، قد كذبوك وقاتلوك وأخرجوك، فأرى أن تمكنني من فلان لقريب له فأضرب عنقه، وتمكن حمزة من أخيه العباس وعليا من أخيه عقيل، وهكذا حتى يعلم الناس أنه ليس في قلوبنا مودة للمشركين. ما أرى أن تكون لك أسرى فاضرب أعناقهم. هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. وافقه على ذلك سعد بن معاذ وعبد الله بن رواحة. وقال أبو بكر: يا رسول الله، هؤلاء أهلك وقومك، قد أعطاك الله الظفر والنصر عليهم، أرى أن تستقيهم وتأخذ الفداء منهم، فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم بك فيكون لك عضدا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يلين قلوب أقوام حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله لا يشدد قلوب أقوام حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وإن مثلك يا عمر مثل نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ورأى عليه الصلاة والسلام رأي أبي بكر بعد أن مدح كل من الصحابيين، لأن الوجهة واحدة وهي إعزاز الدين وخذلان المشركين، ثم قال لأصحابه: أنتم اليوم عالة، فلا يفلتن أحد من أسراكم إلا بفداء. وقد بلغ قريش ما عزم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الأسرى، فناحت على القتلى شهرا، ثم أشير عليهم من كبارهم ألا يفعلوا كي لا يبلغ محمدا وأصحابه جزعهم فيشمتوا بهم، فسكتوا وصمموا على أن لا يبكوا قتلاهم حتى يأخذوا بثأرهم، وتواصوا فيما بينهم ألا يعجلوا في طلب الفداء لئلا يتغالى المسلمون فيه. إذا مصيبتهم كبيرة، ناحوا على قتلهم شهرا. طيب، الآن الأسرى اختلف فيها الشيخان أبو بكر وعمر، ليت المؤلف تم البحث حتى يبين أن الصواب مع من؟ عمر. مع عمر رضي الله تعالى عنه. هذا على المشهور أن الصواب مع عمر، ولكن هناك قول آخر لأهل التحقيق أن الصواب مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والمسألة لها بحث آخر. الفداء. فلم يلتفت إلى ذلك المطلب ابن أبي وداعة السهمي، وكان أبوه من الأسرى، فخرج خفية حتى أتى المدينة وفدى أباه ب4000 درهم. وعند ذلك بعثت قريش في فداء أسراها، وكان 4000 درهم، ومن لم يكن معه فداء هو يحسن القراءة والكتابة أعطوه 10 من غلمان المدينة يعلمهم، وكان ذلك فداءه. يقول فلم يلتفت إلى ذلك، يلتفت إلى أي شيء؟ لا يعجل في طلب الفداء. أيها، لا يعجل في طلب الفداء، صحيح، وهذا عين الحكمة. مش ينتظر أدام أبوه عند المسلمين يعجل بفدائه. نعم. ومن الأسرى عمرو بن أبي سفيان، ولما طلب من أبيه فداءه أبى وقال: والله لا يجمع محمد بين ابني ومالي، دعوه يمسكوه في أيديهم ما بدا لهم. فبينما أبو سفيان بمكة إذ وجد سعد بن النعمان الأنصاري معتمرا، فعدى عليه فحبسه بابنه عمرو، فمضى قوم سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فأعطاهم عمرا ففكوا به سعدا. ومن الأسرى أبو العاص ابن الربيع، زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام قد أثنى عليه خيرا في مصاهرته، فإنه لما استحكمت العداوة بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، طلبوا من أبي العاص أن يطلق زينب كما فعل ابن أبي لهب بابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، فامتنع وقال: والله لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بها امرأة من قريش. ولما أسر أرسل الزينب في فدائه قلادة لها كانت حلتها بها أمها خديجة ليلة عرسها، فلما رأى عليه الصلاة والسلام تلك القلادة رقى لها رقة شديدة، وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها قلادتها فافعلوا. فرضي الأصحاب بذلك، فأطلقه عليه الصلاة والسلام بشرط أن يترك زينب تهاجر إلى المدينة. فلما وصل إلى مكة أمرها باللحاق بأبيها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لها من يأتي بها فاحتملوها. هذا ولما أسلم أبو العاص بن الربيع قبيل الفتح رد عليه امرأته بالنكاح الأول. ومن الأسرى سهيل بن عمرو، وكان من خطباء قريش وفسحائها، وطالما أذى المسلمين بلسانه. فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أنزع ثنيتي سهيل يدلع لسانه، فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أمثل فيمثل الله بي، وإن كنت نبيا وعسى أن يقوم مقاما لا تذمه. وقدم بفدائه مكرز بن حفص، ولما ارتضى معهم على مقدار حبس نفسه بدله حتى جاء بالفداء. هذا وقد حقق الله خبر الرسول صلى الله عليه وسلم في سهيل، فإنه لما مات عليه الصلاة والسلام أراد أهل مكة الارتداد كما فعل غيرهم من الأعراب، فقام سهيل هذا خطيبا وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ألم تعلموا أن الله قال: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم قال: والله إني أعلم أن هذا الدين سيمتد امتداد الشمس في طلوعها، فلا يغرنكم هذا، يريد أبا سفيان، من أنفسكم، فإنه يعلم من هذا الأمر ما أعلم، لكنه قد ختم على صدره حسد بني هاشم. وتوكلوا على ربكم، فإن دين الله قائم وكلمته تامة، وإن الله ناصر من نصره ومقوي دينه، وقد جمعكم الله على خيركم، يريد أبا بكر، وإن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة، فمن رأيناه ارتد ضربنا عنقه، فتراجع الناس عما كانوا عزموا عليه، وكان هذا الخبر من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المقام الذي لا تذمه، مقامه في مكة بهذا الكلام، هو قول سهيل، لكن نظير ما قاله أبو بكر. ومن الأسرى الوليد بن الوليد، افتكه أخواه خالد وهشام، فلما افتدى ورجع إلى مكة أسلم، فقيل له: هل أسلمت قبل الفداء؟ فقال: خفت أن يعدوا إسلامي خوفا. ولما أراد الهجرة منعه أخواه، ففر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. ومن الأسرى السائب بن يزيد، وكان صاحب الراية في تلك الحرب، فدى نفسه، هو الجد الخامس للإمام محمد بن إدريس الشافعي، ومنهم وهب بن عمير الجمحي. كان أبوه عمير شيطانا من شياطين قريش كثير الإذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس يوما بعد انتهاء هذه الحرب مع صفوان بن أمية يتذاكر مصاب بدر، فقال عمير: والله لولا دين علي ليس عندي قضاءه، وعيال أخشى عليهم الفقر بعدي، كنت آتي محمدا فأقتله، فإن ابني أسير في أيديهم. فقال صفوان: دينك علي وعيالك مع عيالي. فأخذ عمير سيفه وشحذه وسمه وانطلق حتى قدم المدينة. فبينما عمر مع نفر من المسلمين إذ نظر إلى عمير متوشحا سيفه، فقال: هذا الكلب عدو الله، ما جاء إلا بشر. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا عدو الله عمير، قد جاء متوشحا سيفه. فقال: أدخله علي. فأخذ عمر بحمائل سيفه وأدخله، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال: أطلقه يا عمر، أذن يا عمير. فدنا فقال: أنعموا صباحا. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلنا الله تحية خير من تحيتك، وهي سلام. ثم قال: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. قال: فما بال السيف؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. قال عليه الصلاة والسلام: كلا، بل قعدت أنت وصفوان في الحجر وقلت ما كيت وكيت. فأسلم عمير وقال: كنا نكذبك بما تأتي به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان. فقال عليه الصلاة والسلام: فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا أسيره. فعاد عمير إلى مكة وأظهر إسلامه. إذا سبب المبارك. ومن الأسرى أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير، مر به أخوه فقال للذي أسره: شد يدك به، فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. فقال له: يا أخي، هذه وصايتك بي. ثم بعثت أمه بفدائه 4000 درهم. ومن الأسرى العباس بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قد خرج لهذه الحرب مكرها، ولما وقع في الأسر طلب منه فداء نفسه وابن أخيه عقيل بن أبي طالب، فقال: على ما ندفع وقد استكرهنا على الخروج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كنت في الظاهر علينا. فأخذت منه فدية نفسه وابن أخيه، ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لقد تركتني فقير قريش ما بقيت. قال: كيف وقد تركت لأم الفضل أموالا وقلت لها إن مت فقد تركتك غنية؟ فقال العباس: والله ما اطلع على ذلك أحد، وهذا العمل غاية ما يفعل من العدل والمساواة، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يعف عما مع علمه بأنه إنما خرج مكرها، وقد أعفى غيره جماعة تحقق له فقرهم، فهكذا العدل ولا غرابة. فذلك أدب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ومن الأسرى أبو عز الجمح الشاعر، كان شديد الإذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فلما أسر قال: يا محمد، إني فقير وذو عيال وذو حاجة قد عرفتها فمن فمن عليه فضلا منه. واضح شأن الأسرى. تنبيهات المؤلف جيدة، لا سيما في آخرها فيما يتعلق بالعدل والمساواة. العباس ما أطلقه إلا بفدا، وأبو العاص ابن الربيع زوج زينب ما أطلقه إلا بعد مشاورة الصحابة حتى يبين المسألة ما فيها يعني محاباة لأحد. نعم. العتاب في الفداء. ولما تم الفداء أنزل الله في شأنه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. نهى سبحانه عن اتخاذ الأسرى قبل الإثخان في قتل الذين يسدون عن سبيل الله ويمنعون دين الله من الانتشار، وعاب بعض المسلمين على إرادة عرض الدنيا وهو الفدية. ولولا حكم سابق من الله ألا يعاقب مجتهدا على اجتهاده ما دام المقصد خيرا لكان العذاب. ثم أباح لهم الأكل من تلك الفدية المبني أخذها على النظر الصحيح، وهذا من أقوى الأدلة على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام فيما جاء به، لأنه لو كان من عنده ما كان يعاتب نفسه على عمل عمله بناء على رأي كثير من الصحابة. نعم. تبين من خلال الآية ما ترجم المؤلف من أجله، وهو العتاب في الفداء، في قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وتبين من خلال المؤلف معنى قوله تعالى: يثخن في الأرض، يعني يكثر القتل، يعني حتى يكثر القتل بما يقلل عدد عدوه. إذا كان كذلك فإن له أن يتخذ أسرى، أما قبل أن يثخن في الأرض فإنه يقتل الأسرى حتى يضعف العدو. والذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام بعد مشاورة الصحابة أن قتل الأسرى أو لم يقتلهم، لم يقتلهم وفاداهم بالصفة التي سبقت. الله تعالى عاتب نبيه على ذلك وقال: ما كان لنبي يكون أسرى حتى يدخن في الأرض، ثم قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إذن هناك شيء مكتوب سابق في علم الله عز وجل منع العذاب العظيم أن يصيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الكتاب السابق لم يبين ما هو وما الذي كتب، لكن الله عز وجل أبهمه وعلمنا أن هذا الكتاب السابق هو مانع من العذاب العظيم الذي يقع على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما حقيقته فكما قلت لك غير مبينة، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تصويب رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، إلى تصويب رأيه في الأسرى. ما هو رأيه؟ الفداء. وقالوا إن رأيه هو الصواب، لأن الله أبهم هذا الكتاب ولا ندري ما حقيقته، وأن ما وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمشورة أبي بكر رضي الله تعالى عنه هو الصواب. وابن القيم له كلام في ذلك. طيب اقرأوا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تكلم الناس بين الرأيين كان أصوب، ورجح الطائفة قول عمر، ورجح الطائفة قول أبي بكر لاستقرار الأمر عليه ولموافقة الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم، ولموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أولا، ولموافقة الله له آخرا حيث استقر الأمر على رأيه. طيب، الآن ابن القيم عدد أوجها يرجح فيها رأي أبي بكر، أعيدها علينا حتى نجملها. استقرار الأمر عليه. طيب هذا أول، استقرار الأمر عليه ما المعنى؟ يعني أن الأمر استقر على قبول الفداء، ولا شك أن الله تعالى يختار لنبيه ما يكون والصواب، هذا أمر. ثاني، وموافقة الكتاب الذي سبق من الله. نعم، موافقة الكتاب الذي سبق من الله، لكن ما هذا الكتاب الذي سبق من الله؟ الله أعلم به. الثالث، ولموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر أولا. نعم، انتهت. ولموافقة الله له آخر حيث استقر الأمر على رأيه. نعم، إذن هذه أربعة أوجه كلها ترجح ما ذهب إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ماذا عندك في مسلم؟ في مسلم قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي عز وجل في ثلاث، في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسعاره. وهذا رأي عمر. هذا رأي عمر. إيه، هذا رأيه واجتهاده، لكن لا أدري، المسألة فيها كتاب خفي، الله أعلم به. والذي قاله عمر هذا الذي عليه الجمهور، أن الصواب مع عمر، لكن ابن القيم أبدأ الوجه الخفي هذا. على كل حال هي مسألة نظرية، يعني ما يترتب عليها شيء. نعم، الصواب عدم الفداء حتى يدخن في الأرض، لكن في هذه القضية بعينها هناك كتاب سبق أمضاه الله سبحانه وتعالى يوافق رأي أبي بكر رضي الله عنه. نعم. وقد وعد الله الأسرى الذين يعلم في قلوبهم خيرا بأن يؤتيهم خيرا مما أخذ منهم ويغفر لهم، فقال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه الآية عظيمة فيما يتعلق بالقلوب، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هي نازلة في أسرى بدر كما بين المؤلف، لكن هي في كل أحد، فالمعول عليه القلب، فأنت راقب قلبك، فإن كان في قلبك خير فاطمئن أن الله سبحانه وتعالى سوف يؤتيك خيرا مما ذهب عنك، سواء ذهب من مال أو ذهب من علم أو ذهب من أولاد، أهم شيء أن تصلح قلبك، والله سبحانه وتعالى وعدك أن يؤتيك خيرا مما أخذ منك. نعم. وهذه الغزوة هي التي أعز الله بها الإسلام وقوى أهله ودمغ فيه الشرك وخرب محله مع قلة المسلمين وكثرة عدوهم، فهي آية ظاهرة على عناية الله تعالى بالإسلام وأهله مع ما كان عليه العدو من القوة في سوابغ الحديد والعدة الكاملة والخيل المسومة والخيلاء الزائدة. ولذلك قال الله ممتنا على عباده بهذا النصر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل عددكم، لتعلموا أن النصر إنما هو من عند الله. فهي أعظم غزوات الإسلام، إذ بها كان ظهوره وبعد وقوعها أشرق على الآفاق نوره، وقد قتل فيها من صناديد قريش من كانوا الأعداء الألداء للإسلام، ودخل الرعب في قلوب العرب الآخرين، فكانت للمسلمين هيبة بها يكسرون الجيوش ويهزمون الرجال. فلا جرم أن شكرنا العلي الأعلى على هذه العناية، واتخذنا يوم النصر في بدر وهو 17 من رمضان عيدا نتذكر فيه نعمة الله على رسوله وعلى المسلمين. نعم، كلام المؤلف هنا في فوائد هذه الغزوة شيء ظاهر، يقول: قتل فيها من صناديد قريش، دخل الرعب في قلوب العرب، فكانت المسلمين هيبة. فالغزوة هذه لا تنظر إليها بمصالحها القليلة نسبية، لكن لها مصالح أخرى، ومنها ما أشار إليه، كان المسلمين هيبة، قال: بها يكسرون الجيوش ويهزمون الرجال. وهذا صحيح، فالهيبة أحيانا تفعل أكثر مما يفعل القتل والمبارزة والمسايفة، فالهيبة شيء عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نصرت بالرعب مسيرة الشهر، فالرعب من أمضى الأسلحة. ثم قال: فلا جرم أن شكرنا العلي الأعلى على هذه العناية. صحيح، لا جرم، لأن نعم الله سبحانه وتعالى بماذا تقابل؟ بالشكر. إذن لا جرم علينا أن نشكر الله عز وجل. قال: واتخذنا يوم النصر في بدر عيدا نتذكر في نعمة الله على رسوله. هنا نقول بل علينا جرم، فالأول يقول لا جرم، وهنا نقول علينا جرم، لأن الشكر عبادة أو ليس بعبادة؟ عبادة. والعبادة كيف تكون؟ تكون على مراد الله عز وجل بالإخلاص والمتابعة. فكلام المؤلف هنا رحمه الله ليس بجيد، وقد عودنا أنه يعلق على بعض الكلام بتعليقات جيدة، وهذه على كل حال غير جيدة، لأن العيد لا يحدث باستحسان يستحسنه الإنسان. نقول نعم نشكر نعم الله في بدر وفي غيرها، ولكن لا نحدث عيدا كما قال نتذكر في نعمة الله على رسوله وعلى المسلمين. فعلى هذا لابد من التعليق عليها بما يبين أن الشكر يكون حسب الشرع لا بالبدع والاستحسان. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.